صلوا وسلموا على سيدنا رسول الله وعلى آله. اللهم صل وسلم على محمد وآل شفيع الملا. اللهم صل إذا كنت في نعمة فرعاها، فإن المعاصي تزيل النعم. اللهم صلِ دعوتك يا رب فيما أنا، بكل عظيم حواه القسام. اللهم أغفلي أقل عثرتي، وقل لي عفى الله عما مضى. اللهم صلي وصلي إلهي على المصطفى مع الآل والصحب أهل الشيام. اللهم صلِّ